قناة فيصل الصفر تقدم باب النفقات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب النفقات. النفقات لغة جمع نفقة، والنفقة مأخوذة من النفاق وهو الظهور، ومنه سمي المنافق منافقا لأنه يظهر الإسلام. وشرعا مؤونة من يعول مسكنا ومطعما وكسوة، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: ولهن عليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف، رواه مسلم. وقد دل الإجماع عليها. ويلزم الرجل النفقة لثلاثة أصناف. الصنف الأول الزوجة، وهي ألزم النفقات لأنها مقابل الاستمتاع بها. والصنف الثاني الأقارب، أن ينفق عليها من مال زوجها قبل قسمة التركة، بل تكون الزوجة كغيرها من ورثة في المال. المسألة الخامسة قوله: فقال نعم. دل هذا على أن الزوجة إذا لم يكن لها مسكن تسكن فيه أو ليس عندها نفقة أنها تسكن عند أهلها، حتى أنها تبقى عند أهلها في العدة. المسألة السادسة قوله: فلما كنت في الحجرة ناداني، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها حكما ناسخا للحكم الأول ليخبرها به، وهو قوله: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. المسألة السادسة دل قوله: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، يدل على أن المرأة تمكث في بيت زوجها الذي وصلها خبر وفاته وهي فيه، حتى لو لم يدع لها نفقة، وكاد لو كان البيت ليس ملكا لها، تعظيما لعقد الزوجية الذي بينهما. قول المسألة السابعة: حتى يبلغ الكتاب أجله، أي تمكث طيلة تلك المدة في بيت زوجها، وهي 4 أشهر و10. وباتفاق أهل العلم أن المتوفى عنها زوجها لا تخرج إلى الحج ولا إلى العمرة ولا إلى النزهة ونحو ذلك. وإذا كان خروجها من دارها إلى بيت أهلها أو بيت أخيها لحاجة كخوف بمفردها، أو لخشية، أو لكونها تخاف على نفسها من اعتداء غيرها على عرضها لو كانت وحدها، فلها أن تخرج، لقوله سبحانه: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. ولعل فريعة رضي الله عنها علم النبي صلى الله عليه وسلم من حالها ألا ضرر عليها في مكثها في بيت زوجها، وأن ما ذكرته من أن المسكن لا تملكه وأنه لا نفقة لها ليس ذلك عذرا لترك بيت زوجها. المسألة التي تليها قوله: قالت فاعتدت 4 أشهر و10، يدل على امتثال الصحابيات رضي الله عنهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الانقياد لما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فلم تراجع النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه بعد أن غيره عليه الصلاة والسلام. المسألة تليها قوله: قالت فقضى به بعد ذلك عثمان، دل على أن حكم الصحابة رضي الله عنهم أن المرأة المتوفى عنها زوجها تبقى في بيتي في بيت زوجها. نعم. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي، قال فأمرها فتحولت، رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب العدة والإحداد لبيان أن المطلقة 3 لها أن تعتد في غير بيتها. قالوا: عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي، يعني أخشى أن يدخل علي أهل الشر فيتعرضون لعرضي، فأمرها أي النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعتد في غير بيتها. قالت: فتحولت أي من غير بيت زوجها الذي طلقها فيه، رواه مسلم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: إن زوجي طلقني 3، يدل على أن أكثر ما يملك الحر الحر من الطلقات 3، وهذا بالاتفاق، وأم العبد 2. المسألة الثانية قولها وإني أخاف أن يقتحم علي، يدل على أن المرأة من طبعها الخوف على عرضها، وهي محقة في ذلك، فهي أغلى ما تملك بعد دينها، بل ذلك من دينها. المسألة الثالثة ولو خاف أن يتحول علي، يدل على تفضيل الرجال على النساء، لأن المرأة تخشى من الرجل في هتك عرضها، والمهتوكة أضعف من الفاعل. المسألة الرابعة قوله وأخاف أن يقتحم علي، الذي يظهر الله أعلم أن هذا التعليل ليس له أثر في الحكم كما سيأتي، وإنما ذكرت ذلك ظنا منها أن المرأة المطلقة 3 يجب أن تعتد في البيت الذي طلقت فيه كما سيأتي. المسألة الخامسة قولها فأمرها، أي أذن لها بأن تعتد في غير بيت زوجها، فدل على أن المطلقة 3 لها أن تعتد في غير بيت زوجها، بخلاف المعتدة من وفاة كما في الحديث السابق حديث فريعة، فيجب عليها أن تعتد في بيت زوجها. وما ذكرته فاطمة رضي الله عنها بنت قيس من التعليل وإني أخاف أن اقتحم علي، ظنا منها أنها كالمعتدة من الوفاة، يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر لذلك التعليل، وإنما أمرها أن تتحول. فكان وذهب بعض أهل العلم إلى أن المطلقة 3 عليها أن تعتد، يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها، واستدلوا بقوله سبحانه واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، لكن هذا القول مرجوح لأن الآية في المطلقة الرجعية، لقوله سبحانه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ولا يؤخذ من هذا الحديث أنه يجب على المرأة أن تعتد في بيت زوجها إلا إذا خشيت على نفسها، لأن معنى الحديث كأنها تقول يا رسول الله أنا أريد أن أعتد في غير بيت زوجي، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، مثل لو قال شخص لآخر وهو ماء وعصير فقال أريد أن أشرب الماء، قال اشرب، يعني مأذون لك في ذلك، لكن هي تظن أنها لا يجوز لها أن تخرج. المسألة السادسة قوله فتحولت، هذا دليل على أنها لها أن تتحول بالاعتداد في غير بيت زوجها، إذن العدة في بيت زوجها فقط للمتوفى عنها زوجها لا المطلقة 3. رواه مسلم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وصححه الحاكم، وأعله الدارقطني بالانقطاع. ساق مصنف رحمه الله هذا الحديث في باب العدة لبيان عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها، قال لا تلبسوا علينا، أي لا تغيروا علينا سنة نبينا، لا تلبسوا علينا سنة نبينا. عدة أم الولد، أم الولد هي التي هي الأمة التي تحمل من سيدها، فإذا حملت الأمة من سيدها بما يتبين في خلق إنسان فهذا سبب من أسباب عتقها، وتعتق بمجرد وفاة زوجها، بمجرد وفاة سيدها، فلو حملت منه ثم وضعت هي أمة حتى يموت زوجها، فلو مات زوجها بعد 20 سنة تعتق، ولو مات زوجها بعد سنة تعتق، فخلال هذه الفترة تسمى أم ولد، حتى لو مات ولدها، فمجرد الحمل بما يتبين به خلق إنسان تسمى أم ولد، فهي تنتظر متى يموت سيدها حتى تعتق. قال عدة أم الولد 4 أشهر و10، 4 أشهر و10 كالمصاهرة والرضاع. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا يبيتن الرجل، يدل على أن مظنة الفساد في الليل مع النساء لركون الناس إلى مشاهدتهما، لأن الله جعل النوم سباتا. المسألة الثانية قوله لا يبيتن الرجل، يدل على إباحة نوم المرأة مع المرأة من فرادهما، بشرط أن لا يكون في لحاف واحد وبشرط أمن الفتنة بينهما. المسألة الثالثة قوله عند امرأة ثيب يدل على أن غالب الرجال مبيتهم وتساهلهم في المبيت عند المرأة المتزوجة، وأما المرأة البكر فهي محط رعاية واهتمام من أهلها. المسألة الرابعة يدل على خطر النوم في بيت عند امرأة متزوجة، لا سيما إذا كان من أقارب الزوج، كما في البخاري ومسلم لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحمو أي أخو الزوج قال الحمو الموت، يعني هو الخطر العظيم، وكذا ابن العم. المسألة الخامسة قوله إلا أن يكون ناكحا، يدل على أن للزوج أحكاما عظيمة في الإسلام، فله أن يبيت مع زوجته وأن يستمتع بها وأن يخلو بها دون غيره من الرجال، وهذا من منن الله على الرجل إذا تزوج. المسألة السادسة قوله أو ذا محرم، يدل على تيسير الإسلام لحياة الناس، فللرجل أن يبيت لكن بشرط أن يكون ذا محرم، وله أن يسافر بها بشرط أن يكون ذا محرم، وهكذا. فلم يمنع المرأة من السفر ولا من دخول الرجال حتى المحارم إليها. المسألة السابعة يدل على ضعف المرأة وذلك لحاجتها إلى محرم يصونها ويحفظها ويدافع عنها ويلقي الهيبة عليها. المسألة الثامنة يدل على تكريم الإسلام للمرأة، حيث إنها لا تسافر إلا مع حارس يحميها، فهي ملكة في الإسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، أخرجه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب العدة لبيان تحريم الخلوة ليلا مطلقا، ليلا أو نهارا، بالمرأة المعتدة. فالحديث الأول النهي عن الليل، وحديث ابن عباس هنا في الليل والنهار. قال لا يخلون رجل بامرأة، الخلوة هي الانفراد، سواء في الدار أو في السيارة أو نحو ذلك، إلا مع ذي محرم، وسبق بيان المحرم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا يخلون رجل بامرأة، يدل على تحريم خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية عنه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام العلة في ذلك في قوله في الحديث الآخر ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وإذا كان الشيطان هو الثالث أزهما إلى المحرم. المسألة الثانية هذا الحديث مطلق، لا يخلون يعني بجميع صور الخلوة سواء في الدار أو في السيارة. وعليه فخلوة المرأة مع السائق في السيارة محرمة، وهي من أبواب الشر، وإذا كانت معها امرأة أخرى داخل البلد وتؤمن الفتنة من السائق فلا تعتبر خلوة. وإذا كان السائق شابا مثلا أو المرأتان في مقتبل العمر ويخشى من أحدهما الفتنة فلا يجوز حتى مع استقامتهما. المسألة الثالثة يدل على تحريم المبيت والمكث في النهار عند المرأة المعتدة، فلما نهى الإسلام عن تحريم المكث عندها لحاجتها إلى من يؤنسها ويقضي حاجاتها فغيرها من باب أولى. المسألة الرابعة قوله إلا مع ذي محرم، وهذا الاستثناء أيضا مشروط بعدم وجود الفتنة من ذوي المحارم من الرجال مع النساء، فإذا كانت المرأة غير مستقيمة والشاب والمحرم كذلك فلا يجوز أن يخلو بعضهما ببعض. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حبل حتى تحيض حيضة، أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدار قطني. ساق مصنف رحمه الله هذا الحديث في باب العدة لبيان كيفية استبراء السبايا. ولو وضع مصنف رحمه الله هذا الحديث بعد حديث رويفع لكان أقرب في المناسبة. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس، يعني في شأن سبايا أوطاس. والسبايا مأخوذ من السبي، أي في النساء الأسارى. أوطاس مكان قرب حنين، وحنين كما معلوم بين مكة والطائف، فلما انهزم المشركون في حنين تجمعوا في أوطاس، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم سرية فأسروا رجالهم ونساءهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نساء الأسارى: لا توطى، أي لا تجامع بعد أن قسمت في قسم الرجال في المغانم، لا توطى حامل حتى تضع، يعني حملها، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. رواه أبو داود وصححه الحاكم، وله شاهد عن ابن عباس في الدرقطني، والحديث ضعيف. وأخذ أهل العلم من هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى قال في سبايا أوطاس يدل على إباحة المغانم للمسلمين، فيباح أموالهم ونساؤهم، وهذا من ثمرات الجهاد. المسألة الثانية يدل على شؤم الكفر، حيث إن المرأة ينفسخ عقدها من زوجها المشرك بمجرد الأسر، وتصبح رقيقة حتى ولو كانت شريفة في قومها، بل ويستمر ذل الرق في ذرارها. المسألة الثالثة قوله لا توطأ حامل حتى تضع، يدل على جواز وطء المسبيات، وهذا من تكريم الإسلام للمجاهدين. المسألة الرابعة قوله حتى تضع، يدل على أن عدة المرأة الحامل من السبايا بوضع حملها، فتباح للرجل بتقبيل وضم ونحو ذلك، لكن لا يجوز أن توطى، كما سبق في حديث رويفع: لا يحل لرجل يمبله اليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. المسألة التي تليها يدل على رأفة الإسلام بالجنين، حيث حفظ مقام هذا الجنين وإن كان أبوه مشركا، بل ولو كانت أمه مشركة، يتربى على الإسلام عند من غنم أمه. المسألة التي تليها قوله ولا توطأ حائض، يعني إذا كانت المرأة من ذوات الحيض فإنها تستبرأ بحيضة واحدة، لأن المقصود هو معرفة خلو رحمها من الحمل، وإذا حاضت المرأة علم أن رحمها خال من الحمل. المسألة التي تليها قوله ولذات حائض حتى تحيض، ولذات غير حمل حتى تحيض، هذا في المرأة المتزوجة وهي من ذوات الحيض لكن غير حامل. والمسألة التي تليها إذا كانت المرأة بكرا أو أرملة فإنه يجوز وطؤها ريفة، وإذا غطت وجهها لم تعرف. المسألة الرابعة قولها فلم آذن له، يدل على أن من شك في أمر فله أن يمتنع عنه، فهي ظنت أن المحرمية فقط بينها وبين أبي القعيس، وأفلح هو أخ لأبي القعيس فيكون عما لعائشة. المسألة الخامسة قوله فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، يدل على أن من حسن العشرة أن المرأة تخبر زوجها بما يحدث لها، فلو أتى رجل مثلا يضايقها من كمال العشرة أن تخبر زوجها بذلك. وهذا أخو أبو القعيس أتى يريد الدخول لأنه يعلم أن العم من المحارم، فهي امتنعت من ذلك. والمسألة التي تليها يدل على ورع عائشة رضي الله عنها وعلى حفظ زوجها بالغيب، والله عز وجل يقول في الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ويدل أيضا هذا الحديث على عفاف عائشة رضي الله عنها، وقد نزل القرآن بالتصريح بعفافها، وقال الله إن الذين جاءوا بالإفك، فوصف الله عز وجل من رماها بأنه أفاك. المسألة التي تليها قالت فأمرني أن آذن له علي، يدل على أن من تورع في شيء يظن أنه حرام لا يثرب عليه، لا يثرب عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يوبخ ولم يزجر عائشة مما فعلته من منع عمها من رضاعة. المسألة التي تليها